مكانتي وانا وين مكانه. سيدة واحدة اخرى مطلوبة. جوزيف مليار شريف الباخير المونوبول يقول شريف الباخير يقول مونوبول تلعلمة قول حمزة قول هادي صومي الواحد وخان عمري لجلوني عياشي جوزيف خويا ابراهيم وورد وخوتنا والقرب جلوني مليار سيدوني الشاري خالد مستعرف وراني غالد جيبوني عمري عمري عمري قوليني الشاري خالد مستعرف وراني غالد جيبو حبية سامة حبية قولوني الشهد أصلا ايه هادي تصومي الوحد وخان عم رد قال لي الوالد الوالد الوالد خويا الوالد عمري يحيى خالي وحمزة خويا دراجي خويا دراجي خالي يا خالي برطلي يحيى طارق وقع لي زبيد المحارب قع عبد الوهاب وتجدي صغير وتجدي صغير يكبر تجدي اللي يعرف الصور صومي الاولى ابراهيم صومي ابراهيم روى صومي ابراهيم كصومي ابراهيم يحيى رضا العياشي يحيى جوزيف وحمود مليار يحيى بوحو كاع الحبايب كاع ولا كومباني كاع مولاي السلطان سيدي الوالد ولا فامي طبي وخاوتنا كاع والقرب جلول والقرب جلول والقرب جلول 2014 ايوا خالق بهتر يا حمرية بضرب هي هادي عطينا انترو انترو حمزة انترو هادي سنسومي الواحد وخا من عند العريس سنسومي من عند الوالي طبي دراجي خويا ماشي صاحبي يحيى مراد يحيى خليل ناس عنابة عنابة رفا ببارا وجمال بزاف بزاف يحيى الوالد ولاد عمي وعمامي الخير والخير والخير والخير والخير مريم والله يا مراد مراد وانت جدين صغير ما نحكيلكش وانت جدين صغير وخالي برطلي سينوار عندي واحد اسمه هلا الله عندي وحدان هي الصح هي حبي الوين